بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المستمعين، ومن أسماء الله الحسنى الوتر، وهو اسم ثابت في السنة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله 99 اسما، 100 إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. والوتر أيها الإخوة المستمعون هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير، فهو اسم دال على وحدانية الله سبحانه وتفرده بصفات الكمال ونعوت الجلال، وأنه ليس له شريك ولا مثيل في شيء منها. والنصوص الكثيرة في القرآن الكريم في نفي الند والمثل والكفء والسمي عن الله تدل على ذلك وتقرره أوضح تقرير. قال الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. أيها الإخوة المستمعون، ففي الإيمان بأن الله وتر نفي للشريك من كل وجه في الذات والصفات والأفعال، وإقرار بتفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والكبرياء والجلال، وكذلك فيه إقرار بتفرد الله بخلق الكائنات وإبداع البريات وإيجاد المخلوقات والتصرف فيها بما شاء، فلا ند ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل. وهذا الإقرار أيها الإخوة المستمعون موجب أن يفرد وحده بالذل والخضوع والحب والرجاء والتوكل والإنابة وسائر أنواع العبادة. وفي القرآن الكريم آي كثيرة يقرر فيها سبحانه المشركين بما لا يسعهم إنكاره، ولا مناص لهم من إثباته، ولا مخلص لهم من الاعتراف به، من تفرده بالرزق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والبدء والإعادة والإرشاد والهداية وغير ذلك، ليقيم به عليهم الحجة في وجوب توحيده وإفراده بالعبادة وإبطال ما هم عليه من الشرك الفاضح والكفر المبين، بالعكوف على من لا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال القرطبي رحمه الله: الوتر يراد به التوحيد، فيكون المعنى أن الله في ذاته وكماله وأفعاله واحد يحب التوحيد، أي أن يوحد ويعتقد انفراده بالألوهية دون خلقه، فيلتئم أول الحديث وآخره. انتهى كلامه رحمه الله. وأول الحديث إخبار بوحدانية الله وتفرده بالجلال والكمال والخلق والتصريف والتدبير، وآخره ترغيب في التوحيد وحض عليه ببيان حبه سبحانه لأهله القائمين به المحافظين عليه. وكم في القرآن من الآي في تقرير هذا التوحيد وإبطال الشرك والتنديد. قال الله تعالى: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقال تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وكم فيه من ذكر الحجج الواضحات والبراهين البينات والدلائل الساطعات وإرشاد العباد إلى الاستدلال على وحدانيته بآياته وسننه الكونية وتفرده سبحانه بتصريف المخلوقات وتدبير الكائنات، مما هو أبين دليل على تفرده بالإلهية واستحقاقه أن يعبد وحده لا شريك له. قال ابن القيم رحمه الله: كل سورة في القرآن متضمنة لنوع التوحيد، بل نقول قولا كليا إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. أيها الإخوة المستمعون، وقد بين الله في القرآن الكريم أن المتخذين شفعاء مشركون به، وأنهم لا يملكون لعابديهم شيئا من الخير والنفع. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فمتخذ الشفيع مشرك لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه، ومتخذ الرب وحده إلهه ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب إليه وحده ويطلب رضاه ويتباعد من سخطه مؤمن موحد له العاقبة الحميدة والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. فالوتر أيها الإخوة المستمعون في أسماء الله فيه الدلالة على وحدانية الله ووجوب توحيده وإفراده وحده بالعبادة، وحبه سبحانه للوتر منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية والإخلاص ونبذ الشريك والنديد. إضافة أيها الإخوة المستمعون إلى أنه ينتظم في معناه حبه سبحانه لكل وتر شرعه، حيث أمر بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات كما في الصلوات الخمس ووتر الليل وأعداد الطهارة وتكفين الميت ونحو ذلك، لما رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة واللفظ له عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن الوتر ليس بحتم كالمكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يراعي الوتر في سائر شؤونه، فجاء عنه الاصطباح بسبع تمرات وشرب الماء في أنفاس ثلاثة والاستغفار ثلاثا أدبار الصلوات المكتوبة، وفي كثير من الأذكار والدعوات يأتي بها وترا إما مرة أو ثلاثا أو سبعا إلى غير ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في سنته القويمة وهديه المبارك. ومن حب الله سبحانه للوتر خص 99 اسما من أسمائه الحسنى الواردة في القرآن والسنة، بأن من أحصاها حفظا لها وفهما لمدلولها وقياما بالعبوديات التي تقتضيها دخل الجنة. وفقنا الله جميعا لتحقيق ذلك، وجعلنا بمنه وكرمه من أهل جنات النعيم،